قام به عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما اجتمع رهط من الصحابة رضي الله عنهم وتذاكروا الطاعة والعبادة وقالوا إننا عملنا هذا بالنسبة للجنة، الجنة تبي عمل ولا بد أن نعمل، وش نعمل أعمال تؤهلنا له. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، كل الدهر أصوم. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل كله، ما أترك شيء من الليل، كله صلاة. قال الآخر: أنا أترك كل لحم كله من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، أترك أقطع شهوتي، شهوتها النفس اللي تراود عند هذا، أحب ما علي اللحم أتركه طاعة لله. وقال الآخر: أنا أترك النساء ولا أقرب النساء أبد، لأن النفس تحب الشهوات وتميل للشيء هذا، أنا بأكسر حدة نفسي وبأهينه كل طاعة لله. فهم لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم وقال: بلغني أنكم قلتم كذا وكذا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكني أصوم وأفطر، يعني ما أفطر صائم، أصوم بعض الوقت وأفطر بعض الوقت، ما وأقوم الليل وأنام الليل، أقوم جزء من الليل وأنام آخر الليل، وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قالوا: يا رسول الله، حنا مثلك، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حنا قال: إني أرجو الله أن أكون أنا أتقاكم لله، أشد منكم تقوى وأشد منكم حرصا على العبادة، ولكن هذا الذي آمركم به، فهذه سنتي، فمن ترك سنتي فليس مني. فبين أن العبادة ما هو من الإنسان يكلف نفسه أو يشك نفسه، المهم أنك تدخل بالعبادة من شرح الصدر وتخرج منها وقت من شرح الصدر، ما تكره نفسك. ولذلك النبي قال أن الإنسان إذا كان يتهجد من الليل وأحس من نفسه تعب وغلب عليه النوم لا يصلي لنا، فالنبي قال هذا لنا. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان أخى النبي بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه، فلما غاب غيبه جاء للمدينة وجاء لما أبي الدرداء لأنه أخوه وجعل النبي بينهم أخوة خاصة، فلما دخل عليه وبات عنده تلك الليلة وجاب له الطعام قال: كله كان أنا صائم، كان أنا ما أكل لما تأكل، فأكل. ورأى أم الدرداء رضي الله عنها وله بلباس يعني ما ولا تناظر نفسه ولا شيء، قال: ورأت سيدة يا أم الدرداء، قالت: والله أخوك أبو الدرداء ما له حاجة بالنساء ولا له من قطع من العبادة. الشاهد أنه بات عنده ونام هو اليوم، وقال له يوم أنه صار انتصف الليل قام أبو الدرداء يصلي، قال له: سلمان لا أقعد بتري. قام شوي قام يبي يصلي، قال: لا أصبر حتى بقى على الفجر قليل، قال: الآن كمسا. وقام وتوضا وصلى ما تيسر وأوتر وذهب وصلاة الفجر ثم سلمان رضي الله عنه قال لي: الدرداء، شغلك هذا ما هو شغل، إن لنفسك عليك حق، لا بد أن تأكل ما يقوي بدنك، ولا بد أن تنام تأخذ راحة لبدنك، ولا بد أيضا أن تعطي أهلك حقهم، أهلك لهم عليك حق، وضيفك إذا جاء له حق تأكل معه وتجلس معه، هم بس منقطع عن العبادة وتارك الأمور ذي كلها. إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وفي رفض ولزورك أن يزورك، ولزورك عليك حقا. فأبو الدرداء توقف وقال: والله نبي نسأل الرسول، قال الرسول. فأتى إلى الرسول قال: يا رسول الله، هذا سلمان ما كذا وهذا ما فعل وهذا كذا يا رسول الله. قال: صدق سلمان. فهكذا ينبغي للإنسان أن يأتي إذا معه نشاط يصوم اللي يقدر عليه، معه نشاطه ولا يحس بضعفه وعلى قوته وعلى بدنه وعلى أعماله ما تتأثر، هيا الله من فضلك، هذا قوة في العبادة. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير، فأعطى الله قوة وجلد وصام لا بس، لكن يضعف الصيام لا، مقدار ما لا يضعف، عندك قوة على التهجد بليل وتقوم هذا طيب، لكن مثلا بيسبب إلى ضعفك بيسبب، أو كذلك مثلا ما تتناول من الطعام اللي يكفي جسمك، جسمك العلماء يقولون رحمة الله عليهم إن جسم الإنسان مثل الراحلة، أنت تركب لك راحلة تروح تسافر عليها ولا تطعمها ولا تعطيها شيء تأكله يومين ثلاثة ويومين عجب وطايحة وتمسك، في جسمك مثل هذا، أعطوا حقه من أجل أنك تستطيع تبدأ العبادة الله، تستطيع تأخذ راحك من النوم ومن تقوم نشيط، تستطيع تأكل اللي يسمى شوط بيومك وتروح للعبادة وتمشي فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام مرنا. ولذلك لما قال الصحابة رضي الله عنهم أنك تواصل يا رسول الله يعني تقوم يومين وثلاثة ما أكلت حين بيسوي مثلك، قال لا أنا من مثلك، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين لا تواصلوا. فلما كان في آخر الشهر نهاهم ولا امتثلوا، قالوا لا لن تفعل الذي نفعل، بعضهم من أكثرهم امتثلوا لكن فيهم ناس ما امتثلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام واصل يومين وثلاثة لما هل هلال شوال، وقال لو ما هل هلال شوال لو لزدتكم أيضا كالتنكيل من أجل يمسهم الألم وسألم الجوع لأجل مخالفتهم الرسول عليه الصلاة والسلام كالمنكل لهم يبنكلهم النبي. ولذلك قال أعطاهم فرصة، كان منكم قوي ويستطيع أنه يواصل فليواصل إلى السحر، يأكل من السحر إليه أكلة السحر تكفي لا بأس، أما كونه مثلا يقوم اليومين والثلاثة ما أكل هذا يضعف بدنه ويضعف جسمه ويضعف عن عمله ويضعف عن العبادة والطاعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية الكريمة يقول الله فيها ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل في الآية ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال أحسن عمل، والأحسن هو الذي على هدي الرسول وعلى طريقة الرسول هذا هو الأحسن. ولذلك قال بعض العلماء تفسيرا لهذه الآية ليبلو أيكم أحسن عملا، قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه، هذا أحسن العمل، الخاص الصواب. قالوا فسر لنا الخالص والصواب، ايش هو الخالص والصواب؟ قال الخالص الذي يكون لله ما فيه رياء، ما تصوم وتبر الصيام للناس على سن والله فلان ما شاء الله عليه يصوم والله ونعم راعي طاعه والله فلان صوام قيام، اذا كان يريد هذا فهذا رياء والعياذ بالله. لا تنظر لهذا، احسن عمل ان يكون عملك لله لا تراء الناس، او الواحد لا صار بيته مثلا قام يصلي رفع صوته والله ما شاء الله عليه تهجد، او لا فتح الباب صبخ بالباب لا اله الا الله سبحان الله سمع الناس انه طلع وانه راح وانه جاء، يعني علشان وش ينفعونك الناس فيه؟ لا، خل عملك لله خالص لوجه الله لا يشوف شيء. بعض العباد رحمهم الله يجلس ببيته مع المصحف ويقرا، فاذا استاذن عليه احد حط ثوب على المصحف حتى ما يشوفون انه يقرا، الى ان المؤذن اللي يدخل حط غبى المصحف عنه حتى ما يشوف انه لانه ما يخشى من الرياء، يخشى من راي الناس. فهكذا الانسان ينبغي له انه يكون عمله. ولذلك قال رحمة الله عليه اخلصه واصوب، والخاص الصواب، الخاص لوجه الله ما ترأي الناس ولا تبين للناس انك تعمل الطاعات، لان هذا انت عملك تريد لله، والله يعلم عنك ويعلم ما في قلبك ويعلم صيامك ويعلم قيامك ويعلم عن كل شيء. اخلصه واصوبه، هذه النقطة المهمة اللي كثير من الناس الصواب، الصواب يكون على سنة الرسول، ما تكيف نفسك انت بالعبادة والله انا بعمل كذا وانا اعمل كذا لا، العبادة ما هي بتشهيك ولا هي برادتك ولا هي بنت العبادة الصواب اللي على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان يفعل الرسول افعله، لا تسوي شيء من عندك انت. وشوف ايش قالك الرسول عليه الصلاة والسلام، نهاك انك تشك على نفسك ونهاك عن الاشياء التي تضر بدنك، فهذا الصواب أن يكون خالص العمل الأحسن اللي الله ابتلانا به وكلفنا به أنه يكون حسن، والحسن أن يكون خالص لوجه الله ويكون على طريقة النبي على سيرته صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل عمله. ولذلك النبي أمرنا بهذا، قال صلوا كما رأيتمون يصلي. طيب مثلا تصلي والله المغرب ثلاث ركعات ولا نبي حط أربع، فيه نقص لصلاة أربع ركعات زيادة خير ولا ده زيادة شر، لأنك خالفت الرسول وآتت البدعة وأبطلت صلاتك، لو صليت المغرب أربع بطلت صلاتك، لو صليت الفجر ثلاث ما صحت صلاتك. على طريقة الرسول صلوا كما رأيتم من يصلي. في الحج قال خذوا عني مناسككم، افعلوا مثل ما أفعل. فالخالص لوجه الله والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة اقتدوه لانه ما يعمل شيء من نفسه، كل اعماله بامر الله، كل اعماله. ولذلك يقول الله ان تكلم فهما تكلم الا بامر الله، وان عمل فهما عمل الا بامر الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في صفته صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى ان الا وحي يوحى. كلمة تكلم بها الرسول وحي من الله، وحي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن معروف، هذا كلام الله. أحاديث الرسول أيضا الله موحيه إليه وتكلم به عليه الصلاة والسلام. أوتيت القرآن ومثله من وحي الله، أوحاه الله إليه، لكن ما هو بمنزلة القرآن. القرآن كلام الله، وكل حرف تقرأه بعشر حسنات، وبجمع الأمة كل حرف منه الحرف الواحد من أنكره فقد كفر، لأنه بجمع الأمة أن هذا من عند الله تكلم الله. الأحاديث فيها الحديث الصحيح وفيها الأحاديث الذي فيه ما فيه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أنت إذا تكلم، إذا ثبت أن النبي قاله بسند صحيح رجال ثقات عدول، هذا وجب علينا العمل به. ولا نشك أن الرسول قاله ونعلم أنه من عند الله، لأن الله يقول: ما ينطق عن الهوى إن إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وجبريل عليه السلام ينزل على جبريل وعلمه. فهكذا للمؤمن ينبغي أن تكون أعماله لله خالصة، وأن تكون على هدي الرسول وسيرته صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري. كثيرا منا ربما يصوم نفل، أو ربما في رمضان يصبح صائم، يعني تارك الطعام والشراب، لكن حالته ما هي بحالة الصوام. تراه يحلف الأيمان، وتراه يسب ويشتم ويتكلم ويتكلم بعرض هذا، ويحلف يمين كاذبة ويكذب وكذا وهو صائم. وين الصيام؟ الصيام ما ترك الطعام والشراب فقط، اجتناب جميع شيء يضر، جميع الآثام تجتنب الآثام كله وتجتنب الطعام. ولذلك يقول العلماء: أسهل ما في الصيام ترك الطعام والشراب، هذا هو أسهل شيء. لكن المهم أنك تمسك لسانك، وتمسك عينك على النظر إلى المحرم، وتمسك سمعك عن الاستماع الى الشيء المحرم. ولذلك قال النبي في هذا الحديث الذي رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ما لك حاجة الصيام؟ لابد ان يتصف الانسان يكون صائم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الانسان ينبغي بنهاره ما يعرف انه صائم. كيف يعرف؟ يعرف تجنب كل شيء من الاشياء المنهي عنها، تكلم بالناس، سباب، فسوق، أيمان كاذبة، تتجنبها كلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فشاتمه أحد فلا يرد عليه. ربما يغضب عليك واحد ويشتمك تروح تشتمه أنت وتقول لا، فقل له: إني صائم، صائم، أنا ما أكلمك ولا أجيبك، أنا أحفظ صيامي. فليقل: إني صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن هذا الصيام الصحيح، إن الإنسان يحفظ لسانه ويحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ أيمانه، هذا هو الصيام. أما إذا مثلا إنسان تجد مثلا كثير منا صايم، صحيح صايم، ما أكل ولا شرب، ما أكل بالنهار ولا شرب، لكنه مثل لسانه، وين في الصيام؟ الصيام الصيام عن هذا كله. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور، كل الكذب داخل في الزور، والأيمان الكاذبة داخلة في الزور، والسباب داخل فيه، والشتائم داخلة فيه، والأيمان كل هذا داخل فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصيام الصحيح هو أن يتجنب الإنسان قول الزور والإثم وما إلى ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله، هذا سائل يقول في سؤاله: مات ميت وغسل وكفن وقت صلاة العشاء، ولم يلحقوا به الدفن في الليل، وتأخر دفنه إلى الصباح. السؤال: فهل يعاد له الغسل والتكفين في الصبح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، إذا حصل الترسيل ما يعاد، إذا مثلا حصل له الترسيل وكفن وانتظروا مثلا تركوا في الليل وانتظروا مثلا صلاة الفجر، لا بأس، ما يحتاج إعادة الترسيل ولا التكفين ولا شيء، يكفيه هذا. إلا العلماء رحمهم الله ذكروا أن الميت ينبغي أن يبادر إلى دفنه، فإذا ما يخشى عليه مثلا من انتفاخ أو من ظهور رائحة جسمه وكذا فلا بأس أنهم ينتظرون بوقت آخر، أما إذا خشي من هذا فينبغي المبادرة فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع في التجهيز وأمر بالإسراع بدفن الميت، إلا إذا أخر لمصلحة من المصالح، إما لأجل كثرة الجمع اللي يصلون عليه أو لأجل مثلا حضور بعض أقاربه أو كذا، هذا لا بأس. وإذا أخر فلا يحتاج إلى إعادة تغسيل ولا تكفين، يكفي تغسيله وتكفينه وكل شيء يكفي ولا يحتاج إلى إعادة شيء. هذا سائل يقول: وصلنا إلى مكة ليلا وقد أخذ منا التعب كل ما أخذ، وقضينا العمرة رغم شدته، وسؤالي: جزيتم كل خير، لو تكرر مثل هذا الموقف فهل لنا رخصة في التعجيل والنوم وبعد صلاة الصبح نقضيها؟ نعم، هذا الأخ يسأل يقول إنه مثلا جو تعبانين وجو بالليل وتعبانين من مشقة السفر وكذا، وظنوا إنه ما يجوز لهم يأخرون العمرة، لأنه من حيث يصل لازم يكمل عمرته، وإنهم كملوا عمرتهم طافوا وسعوا وكملوا ولكن بمشقة شديدة. يقول فعلنا هذا، لكن يقول نسأل في المستقبل هل لنا رخصة إن الإنسان إذا وصل إلى مكة وهو تعبان، إما مثلا في شدة حرارة أو في شدة شمس أو مثلا في ليل وأراد أنه يبات ويرتاح، وإذا مثلا أخذ قسطا من الراحة يكمل، يقول ما بأس بذلك، يجوز أنك إذا جيت وانت تعبان تروح لبيتك أو تستأجر محل إذا مالك مثلا محل وتبات بها الليلة وتقعد، ولو ما قضيت عمرك إلا من آخر النهار أو بعد بكرة، ما بأس بذلك، الحمد لله في رخصة. وكونك تؤدي العبادة وأنت تحس بنشاط وتؤدي أحسن لك من أنك تؤديها وأنت بتعب ونفسك ما هي مرتاحة، لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن الإنسان يؤدي عبادته بانشراح صدر، يدخل إليها مرتاح ويخرج منها مرتاح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة. كل من الإنسان يحضر الأكل وهو محتاج إليه يحصل أنك تعشى وتنتهي من عشاك ثم تروح وتصلي، ولو أخرت شوي ما في بأس، من أجل أنك تدخل بالصلاة وأنت مرتاح الضمير ومنشرح الصدر. تستحضر إذا كبرت، تستحضر حينما تقول الله أكبر، إذا صار خاطرك مشغول ما استحضرت شيء، فإذا قلت الله أكبر استحضرت عظمة الله وأن الله أكبر من كل شيء. عندما تقول سبحانك اللهم وبحمدك تستحضر هذا الدعاء، عندما تقول الحمد لله رب العالمين تستحضر أنك تحمد الله الرحمن الرحيم، تتذكر صفاته سبحانه وتعالى، ما يصير عندك شيء مشغلك، فهذا أفضل إنك تؤدي العبادة وأنت مرتاح. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه إنه من فكر الرجل أن يأتي إلى شغله وينهيه ثم يأتي إلى عبادته ويؤديها حتى ما يكون مشغول الخاطر بعبادته. وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب. فالإنسان المهم أنك تؤدي العبادة وأنت من شرح الصدر ومرتاح، تستحضر دعواتك، تستحضر هذه عبادة لله، الركعت استحضرت أنك ركوعك هذا وانحناك ذل لله وخضوع لله، إن سجدت استحضرت سجودك أيضا أنه ذل لله، يعني أفضل ما بالإنسان وجهه. فإذا منك استحضرت أنك حفرت وجهك في الأرض حطيت جبهك وأنفك أنفك رصيته على الأرض على شنين ذل لله سبحانه وتعالى، تستحضر هذه الأشياء، فهذا أفضل من أنك تجي وتصلي صلاتك وتنتهي ربما أنك ما تدري وش صليت، أو إن صليت مع الإمام تنصرف ما تدري لو الإمام سهى أو ما سهى ما أنت بدال عنه، أو ما تدري وش قرأ الإمام. لا، العبادة ينبغي تؤديها ولو مثلا تأخرت تؤديها على وجهه، لأن الصلاة روحها ولبها هو خشوعها، لأن مثلا كلنا مثلا نصلي مثلا خلف إمام واحد مثلا، لكن فرق عظيم بين الناس، هذا ينصرف أسأل الله الكريم من فضله وكتب له أجل صلاته كاملة، وهذا اللي بجنبه مثلا داخل من هو يار يكتب له نصف صلاته بس لأنه ما استحضر منها للنصف، يكتب له ربع صلاته عشيرة ثمنة، ينصرف ما يكتب له إلا عشير صلاته، وهذا ربما يصير. كل هذا مبني على الخشوع، مبني على الاستحضار وأنت تصلي، فإذا كان هذا الاستحضار كملت صلاتك، بمقدار غفلك ونسيانك هذا ينقص من صلاتك. فكذلك العبادة من العبادات، تؤديها وأنت مرتاح بضمير أحسن. فإذا جيت مثلا من سفر وأنت تعبان ودايخ من التعب ومن السهر ومن وتأخذ راحك، ثم بعدين إذا أخذت راحك واسترح تقوم وتكمل وتطوف وتسعى وتكمل عبادك براحة وباطمئنان وباستحضار لما تؤديه من العباد، هذا أحسن لك. هذا سائر يقول: صلاة التسبيح هل هي واردة؟ فإذا كانت واردة فكم هل هي واردة؟ واردة. وإذا كانت واردة فكم عدد ركعاتها وطريقتها ومتى تكون أوقاتها وأيامها؟ صلاة التسبيح هذه فيها خلاف بين العلماء، هي فيها أحاديث بلا شك، أحاديث كثيرة، إلا أنه ما تجد حديث واحد تعتمد عليه، لكن بعض العلماء نظرا إلى كثرة الأحاديث حسنوا وقالوا أن الأحاديث الحسنة وأن العمل لا بأس بها، وبعض العلماء ما يرى صحتها. فالمهم منها ليست في صحيح البخاري وليست في مسلم وليست في بعض السنن، فهي ما هي إلا ذلك في الصحة. فالحاصل أن هذه من كثير من العلماء رحمهم الله يعتبرون فضائل الأعمال، يقولون لو ما هو الحديث يعني ما دمت أن الحديث ما هو ضعيف والحديث ما هو موضوع وهذه من فضائل الأعمال لا بأس لك مثلا تفعلها، فصلاة التسبيح إن فعلت فلا بأس وإن تركتها، لأنها ما هي إلا ذلك في الثبوت، كثير من العلماء يثبتونها. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم صبغ الشعر بغير الأسود؟ كيف؟ ما حكم صبغ الشعر بغير الأسود؟ صبغ الشعر أي شعر؟ شعر الرأس ولا شعر اللحية ولا كذا؟ المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام استحب صبغ اللحية بالحنة والكتم. أما السواد ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جنبوه السواد. وذلك أنه لما فتح النبي مكة وكان والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو قحافة كان حي لكنه شيخ كبير ضعيف كبر سنه، والد أبو بكر رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح وزاره كل جبر الخاطر أبو بكر من أجل معزة أبو بكر عليه، راح له فأراد أن يذهب إليه، لكن أبو بكر رضي الله عنه بادر ما خلى النبي يذهب. أبو بكر رضي الله عنه لما سمع أن النبي يحب أنه علشان راح وجابوا لما الرسول جابوا عند الرسول وقال النبي: لا ليتك ما جبت له، خلت نروح لمه شيخ كبير وكذا حين نذهب إليه. قال: لا يا رسول الله. فأبو بكر احترامه النبي احترام شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرم أبو بكر لأن أبو بكر أفضل الصحابة، أفضل الصحابة على الإطلاق، ولذلك قال النبي: ما نفعني مال أبو بكر. فأبو بكر رضي الله عنه له خصوصية. الحاصل أنه جاب أبوه للرسول عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وهو شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلام، فكان شيخ كبير ورأسه أبيض ما في شيء وشعره كله أبيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء. فلذلك وصفه العلماء قالوا أنه كالثغامة، الثغامة شجرة بيضاء في غاية البياض يعني مثل شجرة الثغامة. فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: غيروا هذا البياض وجنبوه السواد، غيروا إما بالحناء أو بالكتم أو بالحناء والكتم، فالتغيير الصبغ مثلا بالحناء هذا سنة، وينبغي للمسلم أن يغير البياض بالحناء فهذا شيء مطلوب، لكن السواد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حرموا نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد، وبعض العلماء قال أنه مكروه كراهة، لأن كلمة وجنبوه السواد فيها خلاف هل صحت أو لا، هل ثبتت في صحيح مسلم أو لا، بعض العلماء يقول في سنده شيء. فالمهم من بعض الصحابة الناس العلماء يقولون السواد مكروه كراهة، ولو غير لحيته بسواد مكروه وله بحرام، وبعضهم يرى أنه محرم، وورد فيه أحاديث أيضا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان أنه أناس يصبغون بالسواد ولكن لهم أعمال أخرى أيضا غير زينة، فقال أنهم لا يريحون ريح الجنة، ما هم من أجل يعني الصبغ لكنهم لهم أعمال شينة، ومن جملتها أنهم يصبغون بالسواد، ما دامت أن السواد أيضا صار علامة على أهل الفسوق وعلى ما على أهل ينبغي أن يتجنبوا. فلذلك بعض العلماء قال أنه يحرم، وبعض العلماء رحمهم الله قالوا أنه مكره، والذين استدلوا بأنه غير محرم مكره لأنه نقل عن كثير من الصحابة أنهم صبغوا بالسواد، فنقل عن عمر رضي الله عنه، وكذلك نقل عن الحسن رضي الله عنه ونقل عن كم واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم غيروا البياض بسواد، فقالوا لو كان محرم ما فعلوه الصحابة. الأمر الثاني لو فعلوا واحد منهم لأنكروا عليه الباقي، ما يخلون أحد يشوفوا أنه ارتكبوا لأنكروا عليه. فلما كان فعله خمسة أو ستة ولا أنكروا عليهم الصحابة دليل على أن تركوا أفضل، ولو فعله الإنسان فلا يأثم بذلك، والأولى للإنسان أن يترك الشيء هذا، هذا هو الأفضل في حقه. أما تغيير بالحنة أو بالكتم فهذا لا بأس به، بل هو سنة التغيير بالحنة. نعم. هذا سائل يقول إني أعرف أن كثرة العمرة مكروهة، ولكني أريد أن أعتمر مرة ثانية، فما الحكم ومن أين أحرم؟ أما قولك أن العمرة اللي هو يعرف أن العمرة مكروهة، هذا ما هو أمر متفق عليه، هذا في خلاف بين العلماء، ما كلهم يكرهون، بعض العلماء رحمهم الله يكرهون تكراره، وبعض العلماء ما يكرهون ويستحبونه. ولذلك يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن أعبد الناس ومن أعلم الناس ومن أحرص الناس على سنة النبي، يروى عنه رضي الله عنه وهو بالمدينة ساكن، إنه لا منه مثلا يحتاج إنه يحسن شعر رأسه، إذا نبت شعر رأسه ما يحسنه بالمدينة، يجي ويأخذ عمره ويحسنه بعده، فهو ربما أنه بنصف شهر 24 يوم يوم يأخذ عمره. نعم بعض الأئمة قال ينبغي عدم تكرار العمرة، وأنه في السنة تكفي عمرة واحدة أو عمرتين وكذا، لكن إذا كان مثلا بالمناسبة في مكة ينبغي لك تأخذ عمرة، ما تفوت على نفسك، حتى ولو ما غبت عن النصف شهر أو 20 يوم وكذا، الأفضل أنك تأخذ عمرة، ما في شك. أما إنشاء العمر للعمرة هذا هو اللي يبغى الخلاف، كنت مثلا تجي وتعتمر ثم ترجع ثم تجي وتعتمر من أجل العمرة، هذا اللي بعض العلماء كان ينبغي أن الإنسان ما يكثر التكرار، لأن النبي ما فعل ذلك. النبي بعد هجرته هاجر إلى المدينة ولا اعتمر عليه الصلاة والسلام إلا 4 مرات، مع أنه جلس 10 سنين بالمدينة، جلس 10 سنين ولا اعتمر إلا 4 مرات. هذه كثرة العمرة، هذا ذكر بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله وبعض العلماء وأكثر. لكن الذي باتفاق العلماء مكروه ما يفعل بعض الناس، يكون في مكة ثم مثلا خصوصا مثلا في رمضان ولا ما تجد كل يوم رايح للعمرة وجايب العمرة، كل يوم أخذ بشار أخذ 3 عمرة، لا شك أن هذا مكروه، لأنه ما له سلف صالح بهذا، النبي ما فعل هذا، الصحابة اللي كانوا ساكنين في مكة ما فعلوا، التابعين رضي الله عنهم ما فعلوا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجون للحرم ويطوفون ويكثرون من الطواف، فأنت كونك تكثر من الطواف أفضل من كونك تكثر من العمرة، بس تروح إلى التنعيم وتحرم وتجي وتطوف وتسعى لا، لو فعلت مرة في رمضان فلا بأس، لكن تكرار بعضهم كل يوم وبعضهم باليوم مرتين لا، هذا ما هو مشروع. الأفضل الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت الله سبحانه وتعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والطواف بالبيت عبادة، والطواف جاء في الحديث أيضا الطواف بالبيت صلاة، لأن الله أباح فيه الكلام، فهذا الطواف أفضل من كونك مثلا تروح وتعتمر، تروح للتنعيم تحرم وتجي وتطوف وتسعى وتكسل، يبغى لك مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات بهذا القدر، هذا لو أنك طفت هالمدة ذي بل بعد كان أفضل لك، طفت مثلا خدت أسبوع وأسبوعين ثاني وثالث ورابع أفضل لك من تروح للتنعيم وتجي وتأخذ بعمره، ولأن هذا فعل الصحابة اللي كانوا ساكنين في مكة، وفعل التابعين اللي بعدهم، وفعل تابع التابعين رضي الله عنه، هذا فعلهم. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو الخليفة في مكة، ولا نقل عنه أخذ عمره إلا مرة، عندما بنى الكعبة وتم بنيانه أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على أن الله أقدر على عمارة الكعبة عمارة على حسب ما تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال للناس إني ذاهب أشكر الله وأذهب أن أخذ عمره من التنعيم، فذهب وخرج معه كبار أهل مكة وحرم من التنعيم وخذوا عمره وجو، هذا الذي ذكر عنه رضي الله عنه. أما ترداد كل يوم أنت رايح ولا كذا، هذا ما هو مشروع، يعني النبي على النبي حج والصحابة معه رضي الله عنه ومعه خلق كثير، ولا نقل عن واحد منهم أنه راح واعتمر بعد الحج قال راح بأخذ عمره إلا عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها حاضت، ولما جاءت وطافوا الناس وسعوا للعمرة وحلوا من عمرتهم هي كانت حائض ما تستطيع، وصار اليوم الثامن يوم عرفة وهي لا تزال عليها العادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أدخل الحج على العمرة إن هي عمرة إن هي حج، فأحرمت نوت الحج وذهبت، ولما انها طهرت وطافت طواف الإفاضة وخلصت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك للحج وسعيك للحج يكفيك عن حجك وعن عمرتك، انت صرت قارنة الآن، اخذت عمره حج. قالت: لا يا رسول الله، ازواجك كلهم حل من عمرتنا، اخذ العمرة المستقلة وانا ما حصل لي، فباخذ عمره. فالنبي لما كررت عليه اذن لها وراحت وخذت عمره. اما بقية الصحابة ما فعلوا هذا، والنبي ما فعل هذا، فهذا يدل على انه لو راح الانسان جائز، لكنه ما هم مستحب ولا في فضيلة. لو كان في فضيلة النبي فعله، لكان في فضيلة الصحابة فعلوها رضي الله عنهم. فهذا الاولى للانسان ان يتبع طريقة النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز لنا ان نقول ان هذا بدعة. لا، لو كان بدعة ما مكن النبي عائشة ان تذهب وتاخذ عمره، هذا جائز، بس ان الافضل انك تكثر الطواف بالبيت ولا تتردد العمره. هذا سائل يقول: ما حكم من يؤم اهله في صلاة الوتر وقيام الليل؟ ما في بس، هذا بل ورد فيها حديث ان الانسان ينبغي له انه يوقف اهله او اهله يوقظونه حسب النشيط منهم. ربما تكون المرأة احيانا انشط من الرجل على العبادة، تستيقظ وتوقظ للصلاة، او هو يكون انشط ويستيقظ ويقومه، ولو عجز مثلا يرشها الماء وتقوم تصلي معه بالليل. فالنبي قال: اذا ايقظ الرجل امرأته وصلى جميعا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من فضل عظيم.